الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس اليوم حول باب الحيض، وهو آخر أبواب كتاب الطهارة، وإنما أخروه لأنه يتعلق بالنساء دون الرجال، وهو واحد من موجبات الحدث أو من موجبات الغسل، وهو يعني موجب من موجبات الغسل كما سبق الإشارة إليه. ويلحقون في الحديث عن الحيض الكلام عن النفاس أيضا. المصنف قال: أصله لغة السيلان، يعني الحيض أصله لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، من قعر الرحم، هذا هو الحيض، يخرج من قعر الرحم ويخرج من النساء، وهو دم طبيعة وجبلة، فهو دم صحة، يعني إذا خرج من المرأة فإنه دليل على شفاء، على صحة بدنها وتهيئها للحمل ونحو ذلك. أما إذا انقطع عنها فإنه إما أن ينقطع لمرض وعلة، وإما أن ينقطع لكبر. قال: في أوقات معلومة، أوقات معلومة تعلمها النساء. ما الحكمة منه؟ قال: خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. الحكمة منه أن الله عز وجل خلقه ليغذي الولد، ليغذي الولد، ولذلك إذا لم تكن المرأة حاملا خرج منها، أما إذا كانت حاملة فإنه يبقى. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحبل بانقطاع الحيض، بانقطاع الحيض، لكنها إذا لم تكن حاملا، طبعا إذا حملت يعني انصرف هذا إلى غذائه بحكمة الله سبحانه وتعالى، أما إذا لم تكن حاملا فإنه يخرج. قال الآن بدأ يتكلم على مسائل الحيض، حيث قال: لا حيض قبل تسع سنين، لا حيض قبل تسع سنين، أي قبل التاسعة من السنين لا يعتبر حيضا، فلو خرج منها دم لا يأخذ حكم الحيض. قال: فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض. لماذا؟ ما الدليل؟ ما العلة؟ العلة عند الحنابلة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وفي بعض مسائل الحيض التي ستأتي: العرف، العادة، العرف والعادة. قال: لأنه لم يثبت في الوجود، لم يثبت في الوجود أن امرأة تحيض لدون تسع سنين. قال: وبعدها، أي بعد التسع، إن صلح، يعني إن صلح أن يكون دم حيض، فحيض، فقد تحيض بعد التاسعة. قال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة، رآها بصنعاء كما نقل بعضهم، عمرها 21 سنة، يعني أنها بلغت في التاسعة فحاضت فتزوجت، وفي العاشرة ولدت بنتا، ثم بعد أن بلغت تلك البنت 9 سنوات ولدت بنتا، نعم بعد سنة حملت ثم ولدت بنتا بعد 9 سنوات، فهذا 20 أو تمام 21 سنة. المسألة الثانية: قال: ولا حيض بعد 50 سنة. الحنابلة يحدون أول مدته وآخر مدته، فبعد 50 لا يعتبرون الحيض، فلو خرج من امرأة دم بعد 50 لا يعدونه حيضا. قال: لقول عائشة: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، هذا الحكم لا تختلف فيه نساء العرب ولا غيرهن. قال: ولا حيض مع حمل، هذه المسألة الثالثة عند الحنابلة، لا حيض مع حمل، فإذا حملت المرأة فإنه لو خرج منها دم فلا يأخذ حكم الحيض حتى ولو كان في وقته وبوصفه. قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل من قطاع الدم. قال: فإن رأت دما فهو دم فساد. الحائض لو الحامل لو رأت دما فإنه دم فساد، لا تعتبر أنه دم حي. قال: لا تترك له العبادة، ولا يمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس. هذه المرأة الحامل إذا رأت في أثناء الحمل دما فهو دم فساد، لا يمنعها من العبادات، وحكمها حكم المستحاضة، ولا يمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه، لكن قال: إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس. لو أنها رأت هذا الدم قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة فإنه مع أمارات الولادة فإنه يأخذ حكم النفاس. فمثلا بدأ بها الطلق وعلامات الولادة وبدأ يخرج منها دم، فهنا نقول لها: أنت الآن بدأت في حكم النفاس. وهذا أمر تسأل عنه النساء كثيرا، بدأت بها مقدمات الولادة وخرج منها دم، هل تصلي أم لا؟ هذه هي المسألة. قال: ولا تنقص به مدته، يعني لا تنقص بهذا الدم الذي خرج قبل الولادة، لا تنقص مدة النفاس التي هي 40 يوما، وإنما 40 تحسب من يوم الولادة. قال: وأقله، أي أقل الحيض، يوم وليلة، لقول علي رضي الله عنه: أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، لقول علي، سيأتي ذكر قول علي. وأكثره، أي أكثر الحيض، 15 يوما بلياليها، لقول عطاء رضي الله عنه: رأيت من تحيض 15 يوما. وغالبه، أي غالب الحيض، 6 ليال بأيامها، أو سبع ليال بأيامها. إذن للحيض أقل وهو يوم وليلة، وأكثر 15 ليلة، 15 يوما، وغالب الحيض 6 أو 7 ليال بأيامها. قال: وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. أقل الطهر بين الحيضتين، أقل مدة قد تطهر فيها المرأة بين الحيضتين 13 يوما، ولو وقع فإنه يصح. فمثلا حاضت المرأة في يوم واحد، أو نقول هي في يوم واحد هي طاهر، ثم استمرت على هذه الحالة إلى يوم مثلا 10 أو إلى يوم 15، ثم جاءها الحيض، ثم طهرت بعد ذلك ومكثت يوم وليلة، واعتبرنا أن يوم وليلة يصح، ثم طهرت حينها، فيصح ذلك، فقد تحيض في شهر 3 حيض كما سيأتي. وأقل الطهر بين الحيضتين كما قال 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح القاضي: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. قال علي: قالون، أي جيد بالرومية. إذن هذا مما يصح وقد يقع، وهو أنه كما قال المصنف رحمه الله: أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، 13 يوما. فأقل الطهر 13، الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالب الطهر بينهما 24 أو 23 يوما. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا علي رضي الله عنه أثنى على حكم شريح القاضي وقال قالون، هذه المرأة جاءت وزعمت أنها حاضت في شهر 3 شهر، يمكن؟ يمكن، نعم، لكن يحتاج إلى بينة، وإلا فهو يمكن. ولذلك قال إن أتت ببينة فإنه يصح. فإذا ادعت أنها حاضت في شهر 3 مرات هذا قد يصح، لكنه لا بد من بينة، وهي بطانة أهلها أنها حاضت في شهر 3 حيض. كما قلنا قبل قليل، أن تحيض مثلا في يوم واحد ثم تطهر في يوم 2 إلى يوم أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، إلى يوم 13، في يوم 14 حاضت مرة أخرى، أو يوم 15 حاضت مرة أخرى ثم طهرت يوم وليلة، طبعا حاضت يوم وليلة ثم طهرت 13 يوما، ثم حاضت في آخر الشهر 3 مرات في شهر واحد، هذا يصح، يمكن، لكنه يحتاج إلى أن يكون هناك بينة، لأنه خلاف المعتاد. قال: ولا حد لأكثره، أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا. أكثر الطهر بين الحيضتين لا حد له، فقد تستمر بالمرأة الطهر شهر وشهرين وثلاثة ما جاءها الحيض ويتأخر، فلا حد لأكثره. قال: لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا. قال: لكن غالبه بقية الشهر، يعني غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر الذي ذكرناه، يعني لأننا قلنا غالب الشهر أو غالب الحيض، غالب الحيض 6 أو 7 أيام، إذن فغالب الطهر بين الحيضتين 23 أو 24. قال: والطهر زمن حيض خلوص النقاء. والطهر يعني الطهر في أثناء الحيض هو أن يقف الدم ويفرغ الدم وتتنقى المرأة، بأن لا تتغير، قال بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها، تدخل القطنة وتخرج ولا تتغير هذه القطنة، فهذا دليل على أنها طاهر. قال: ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت. لو أن المرأة انقطع دمها في أثناء العادة واغتسلت زمن الطهر في أثناء حيضها، فإنه حينها لا يكره وطؤها، لا يكره وطؤها، لأنها حينئذ صارت طاهر. فلو فرضنا أن عادة المرأة 7 أيام، لكن انقطع الدم عنها بعد 4 أيام أو 5 أيام، وتأكدنا من الانقطاع بأن جاءت وأدخلت هذه القطنة في فرجها وخرجت يعني من دون دم، فحينها نعرف بأنها نقية طاهرة، حكمها حكم الطاهرات. ولو أنه أراد أن يطأها في هذا الزمن الذي كان في زمن سابق وقت حيضها فلا بأس. قال: وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة إجماعا. المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والدليل على ذلك حديث عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من رحمة الله، فإن الحيض يتكرر في كل شهر والصلاة تتكرر في كل يوم، فلو شرع عليها قضاء الصلاة وهي حائض لشق ذلك، بخلاف الصوم الذي لا يكون في السنة إلا مرة واحدة. قال: ولا يصحان، أي الصوم والصلاة منها، ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها، فلا يصحان لأنها في حال يعني حال لا تصح معها الصلاة، إذ هي على نجاسة. قال: أي من الحائض، بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد، كل هذه تمنع منها الحائض، لا المرور به إن أمنت تلويثه. فالمرور بالمسجد يصح في حق الحائض إذا أمنت تلويثه، فهذا جائز، وحكمها حكم من كان على جنابة إذا أراد أن يمر بالمسجد مرورا، قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال المصنف: ويحرم وطؤها في الفرج، الحائض يحرم وطؤها في الفرج، وهذا بالإجماع. قال إلا لمن به شبق بشرطه، إلا لمن به شبق بأن يكون به شدة شهوة ولا يستطيع التحمل، ولو ترك ذلك لتشققت خصيتاه، فإن هذا يجوز للضرورة بشرطه. والشرط هنا أن تكون شهوته ما تندفع إلا بالوطء في الفرج، لكن لو كانت تندفع بدون ذلك فإنها تدفع بما هو دون الجماع. طيب، فإذا يعني أمكن إزالة شهوته ودفع شهوته بغير الجماع فلم يجز الجماع، لأنه حال ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا دليل على أن الحائض لا يجوز وطؤها، وهذا بالإجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء إلا النكاح. فإن فعل يعني جامع في حال الحيض بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة. لو وطئ في حال الحيض بأن أولج قبل انقطاع الحيض ولو كان من وراء حائل فإنه يعتبر جماع حال حيض، أو كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه الكفارة. ما هي؟ قال دينار أو نصفه. هذا على التخيير أو الترتيب؟ الحنابلة يقول على التخيير، إن أراد أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار كفارة. ما الدليل؟ قالوا لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال هكذا الرواية الصحيحة، يعني أنها بالتخيير بين دينار أو نصفه، لأن منهم من جعل الدينار أو نصفه، جعل الدينار في أول الحيض والنصف في آخره، لأن الداعي إلى الوطء في أول الحيض أقل من الداعي إلى الوطء في حال الحيض في آخره، وهكذا. لكن الحنابلة يقولون هو على التخير. ما هو الدينار؟ قال والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره أو قيمته من الفضة فقط. ثم قال ويجزئ لواحد، يعني لمسكين واحد، وتسقط بعجزه، إذا عجز عن هذه الكفارة سقطت عنه. وامرأة مطاوعة كرجل، المرأة إذا كانت مطاوعة له في الوطئ فحكمها حكمه، فيحرم عليها وعليها أن تخرج كفارة. قال ويجوز أن يستمتع منها، أي من الحائض، بما دونه، أي دون الفرج. إذن الاستمتاع من الحائض إن كان بالوطئ فحرام بالإجماع، وإن كان بما دون الوطئ فيجوز كما سيذكر هنا. بما دونه أي دون الفرج من القبلة واللمس والوطئ دون الفرج، لأن المحيض اسم لمكان الحيض، قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن. إذن هذا يجوز، هذا يجوز، فعند الحنابلة يصح أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج، بما دون الفرج. وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتزل في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان عليه الصلاة والسلام يملك إربه. قال ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره، يعني يسن حال الوطي أن يستر فرجها عند المباشرة، عندما يباشر غير الفرج. والمباشرة المعروف منها المباشرة أن تلتقي البشرتان. قال وإذا أراد وطئها فادعت حيضا ممكنا قبل، أراد أن يطئها فادعت أنها حائض وفي وقت يمكن ذلك، كأن تكون بنت أكثر من 59 قبل ذلك ويوافقها ولا يكذبها. قال وإذا انقطع الدم، أي دم الحيض والنفاس، ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض والنفاس فإنها تغتسل، لكن هناك أحكام متعلقة بانقطاع الدم، فت تقع هذه الأحكام حتى ولو كان قبل اغتسالها، وهذه هي التي أشار إليها. فالأحكام المتعلقة بالحائض أو بالمرأة إذا طهرت من الحيض كلها متعلقة باغتسالها بعد انقطاع الدم، إلا هذان الحكمان وهما الصيام والطلاق، حيث قال لم يباح غير الصيام والطلاق، فيلزمها أن تصوم إذا انقطع دمها قبل طلوع الفجر حتى ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، والطلاق يقع في حقها لأنه قد انقطع الدم حينها ولو لم تغتسل. قال فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها، لو أن المرأة الحائضة التي طهرت لم تجد ماء لتغتسل به فإنه يجوز لها أن تتيمم، لأن التيمم رافع للحدث الأكبر كما الماء. قال وتغتسل المسلمة الممتنعة قهرا، عفوا، وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، إن تلزم وتكره وتجبر على الاغتسال لأنه متعين عليها وواجب عليها، ولا نية هنا كالكافرة للعذر، يعني لا نية لها هنا معتبرة كالكافرة للعذر. سقطت نيتها هنا للعذر كالكافرة، فالكافرة خلت من النية، فالكافرة خلت من النية. ومعنى هذه العبارة التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه إذا انقطع دم الحائض العاقلة المسلمة ثم امتنعت عن الاغتسال رفضت، فزوجها يطلب منها أن تغتسل، فإذا رفضت فإنه يغسلها ويجامعها، ولا تجب نية الطهارة في حقها هنا عن الحدث الأكبر لعذر الامتناع، لعذر الامتناع. طيب هل لها أن تصلي بهذا الاغتسال الذي غسلت به إكراها وقهرا؟ قال ولا تصلي به. لماذا لا تصلي به؟ الصلاة هنا اختلفت، الصلاة هنا أو نقول الحكم هنا اختلف، فالصلاة لم تصح منها لأن هذا الاغتسال خلع عن النية، وإنما هو رفع عنها الحدث المتعلق بالوطء ونحو ذلك. أما الصلاة فإنها لا تصلي به كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهذا معنى قوله ولا تصلي به. قال وينوي عن مجنونة غسلت كميت، يعني أنه لو كانت امرأته مجنونة فإنه ينوي عنها أو يعني ينوي عنها زوجها، قال كميت يعني كحكم الميت، فإذا انقطع دم الحائض عن المرأة المجنونة وغسلها زوجها أو غير زوجها كأمها ونحو ذلك فإنهم ينوون عنها أن هذا الغسل لرفع الحدث الأكبر، ثم لزوجها أن يطأها. فلو أنها أفاقت فإنها لا تصلي بذلك الاغتسال، وإنما عليها أن تنوي رفع الحدث الأكبر بنفسها ثم تغتسل. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.